قصة النهاردة ورد من المستمع فتحي محمود محمود القصاص المقيم في نهي البلد مركز كرداسة محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة الصحة، بيقول فيها: أنا بصراحة مش عارف إيه أخرتها مع التأمين الصحي، لغاية إمتى هيفضلوا يتعاملوا مع المرضى على إنهم طبقة تانية لازم يتعاملوا معها باحتقار ومن غير أي مراعاة لآدميتهم؟ وليه دايما في التأمين الصحي بيتعاملوا مع المرضى على إنهم رايحين يستغلوهم؟ يا سادة عاملين في التأمين الصحي، المرضى دول لهم حقوق أقلها التعامل بشكل آدمي، ومن حقهم يلاقوا مكان آدمي يقعدوا فيه وقت الانتظار، ومن حقهم يلاقوا ممرضات بتبتسم في وشهم، مش ممرضات ناقص على الواحدة فيهم تمسك عصاية في إيدها وهي بتتعامل مع المرضى، ومن حقهم يلاقوا دكتور يكشف عليهم بجد، مش واحد قاعد على مكتبه ومش من السهل انه يقوم يكشف ودايما بيشك في كلام المرضى ودايما بياخد الجانب اللي ما فيهوش مصلحة المريض. دكتور يكشف بجد، مش دكتور مطلوب منه يكشف على 70-80 حالة في اليوم. نهايته: انا يا حضرات مريض نظر وتلزمني عملية ترقيع قرنية، في التأمين الصحي وبعد تعب وجري شهور قالوا لي: خلاص خلاص تم تحويلك لمستشفى متخصص في جراحات العيون، هيعملوا لك العملية ونرتاح، قصدي ترتاح، ماشي؟ قلت ماشي ورحت المستشفى، وبعد شوية إجراءات دخلوني لإجراء العملية وانتظرت حد يظهر عشان يجهزني للعملية. لقيت دكتور التخدير، بقول له: هتعمل ايه؟ رد علي بصوت عالي، حسيت انه عاوز يخوفني: هيتم تخديرك تخدير كلي، مدد، يلا مدد وعيد لغايه 100. هتخدرني تخدير كلي ازاي من غير ما يتعمل تحاليل ولا كشف على اي حاجه؟ ده انا ممكن اموت تحت ايدك. مش هتموت ولا حاجه، نم بيه نم احسن. يا يا يا يا بيه يا بيه حضرتك، انا عندي امراض مزمنه في الصدر وقصور في الشريان التاجي ولازم. انت مش عاوز تنام يعني؟ ماشي يا صبحي، هاتلي 3-4 معاك وتعالوا نقيموا الاخ ده بالعافيه. ولقيت هجوم من 4 ولا كأنهم بودي جارد جايين يكتفوني عشان حضرته قال ايه يخدرني. بصراحة اندهشت جدا وما درتش بنفسي الا وانا بنط من فوق السرير وبجري في المستشفى وهم ورايا، لغاية ما قدرت اهرب منهم وانفذ بجلدي. وانا لغاية دلوقتي مش قادر افهم هم ليه كانوا عاوزين يعملوا العملية من غير تجهيزات ولا تحليلات، وليه كانوا مصممين يخدروني بالعافية. مش لاقي اي كابة اللي حصل ده، والأهم من ده كله إني لسه ما عملتش العملية. أنا محتاج عملية ترقيع قرنية ومحتاج مساعدة كل مسؤول في وزارة الصحة والتأمين الصحي عشان يساعدوني عشان أعملها، بس أعملها صح، أعملها بشكل آدمي. ممكن؟ سليمان